ألف لام ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظر كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واخشوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا نقضنا بذنبه ممن أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وذكرى لقومه مؤمنون قل كفى